خلاف. الله المستعان. فرق بين العبرة والتعبير. التعبير ايش التقدير؟ اي اودروا اودروا ايها احسن ذروها تاكل في ارض الله. تمام. ناقة الله مفعول لفعل محذوف. ناقة الله اي ذروا ناقة الله وسقياها ولكنهم كذبوها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها اي محاها حتى هلكوا عن اخرهم ولا يخاف عقباها. الفاعل في قوله يخاف يعود على من؟ يعود على من يا اخوان؟ على الله. يعني انه لا يخاف عاقبة هذا الامر لان الامر اليه. يعني انت لو مثلا لو انك هدمت بناء شخص اما تخاف العاقبة؟ نعم بلى بلى الصواب بلى اخاف العاقبة. لكن الرب عز وجل من الذي يعاقبه حتى يخاف من عاقبة هذا الأمر؟ لا أحد. وعلى هذا انتهى الكلام على هذه السورة العظيمة. نأتي للسورة الثانية قرأت في الركعة الثانية والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون معروف أقسم الله به لما فيه من الخير والبركات، وقيل إنه أقسم به لأنه في أرض الشام التي هي مكان بعث الأنبياء من بني إسرائيل. وطور سينين هو الطور الذي كلم الله منه من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا البلد الأمين يعني مكة التي بعث منها من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم الله بهذه الأماكن لأنها أماكن حدث عظيم وهي الرسالة الإلهية. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اللام للتوكيد وقد للتحقيق فهي توكيد، فتكون هذه الجملة مؤكدة. بكم مؤكد؟ من قال ثلاثة هنا؟ صوت بداية من؟ فضل في ثلاثة مؤكدات. الأول القسم، والثاني اللام، والثالث قد. بارك الله فيك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قد يقول قائل أليس خبر الله حقا وصدقا بدون يمين؟ الجواب خبر الله مقبول وهو حق وصدق بدون يمين. إذن لماذا يقسم الله؟ نقول إن القرآن الكريم نزل باللسان العربي المبين. قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي المبين يؤكد الأشياء الهامة بأنواع المؤكدات لأنه باللسان العربي. فأقسم الله هذا القسم المؤكد لأن هذا أسلوب عربي والقرآن نزل بإيش؟ باللسان العربي. ولقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على الحق في مواضع من القرآن. الإشارة كم هذه؟ نسيت الأصبع الخامس يا رجل. خمسة أصابع. هل هذا كلام حقيقة أو أقل أو أكثر؟ أقل. كم؟ أربعة. هل هذا حقيقة أو أقل؟ الظاهر ستكون أقل، ستقولون أقل. طيب في أقل، هي ثلاث مواضع، في ثلاثة مواضع أمر الله نبيه أن يقسم ويحلف، قال احلف بهذا المعنى يعني. فمن يذكر لي الأول؟ تفضل. اذكر أول الآية. أي طيب استرح. ويستمرئون يعني يطلبون منك أنتم بئهم، هل هو حق أو غير حق؟ فقال الله قل إي وربي إنه لحق، هذا واحد. الموضوع الثاني تفضل. ايش تقابل؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا في التغابن، قل بلى وربي لتبعثن. استرح. الموضع الثالث تفضل. شسر سبع. اذكر أول الآية. تفضل. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. أحسنت. أمر النبي أن يقسم في ثلاث المواضع من القرآن لأن المقسم عليه أمر هام، كون القرآن حقا، والثاني قيام الساعة، والثالث البعث، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لقد خلقنا الإنسان في نعود للسورة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أي إنسان؟ كل إنسان. خلق الله الإنسان على الفطرة، الفطرة السوية، كما جاء في الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إن كان أبواه يهوديين صار يهوديا، إن كان نصرانيين كان نصرانيا، إن كان مجوسيين كان مجوسيا، لأنه عاش في أحضان هؤلاء الكفرة اليهود والنصارى والمجوس. والإنسان تؤثر عليه البيئة فيتأثر، يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. وفي هذا دليل واضح على أن اليهود والنصارى الذين يسمون أنفسهم المسيحيين والمجوس كلهم في مرتبة واحدة، بمعنى أنهم كلهم على باطل، كلهم على باطل، كلهم مخالفون للفطرة. وبهذا ندحض قول من يحاولون اليوم أن يخلطوا بين الحق والباطل، أن يقولوا هذه أديان سماوية، اليهود على دين سماوي، النصارى على دين سماوي، المسلمون على دين سماوي. نقول هذا أكذب الكذب، أكذب كلمة قالها قائلها هذه الكلمة. هل اليهود الآن على دين سماوي؟ عجيب يا أخوان. لا، والذي فطر السماوات والأرض، ليسوا على دين سماوي بل على دين باطل، نسخه الله تعالى بشريعة عيسى. هل النصارى الذين يسمون أنفسهم المسيحيين نسبة للمسيح هل هم على دين حق؟ لا، والذي فطر السماوات والأرض، إنهم على دين باطل أي منسوخ، نسخ بإيش؟ برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليسوا على دين. إذا كان اليهود يقول ليست النصارى على شيء والنصارى يقول لست على شيء، فنحن نقول ليس اليهود ولا النصارى على شيء لأنهم كفروا. فإذا قالوا نحن نؤمن بالله، وقد قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ماذا نقول لهم؟ نقول أنتم فرقتم بين الرسل، كذبتم محمدا أنتم أيها اليهود، وكذبتم عيسى، بل وكذبتم موسى، صح؟ إخواني الآن الذين كذبوا محمد عليه الصلاة والسلام من اليهود، نقول هم كذبوا عيسى وكذبوا محمدا وكذبوا موسى، لأن صفة محمد صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة والإنجيل، يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم، إذن كذبوا موسى. ثم نقول من كذب واحدا من الرسل فقد كذب جميع الرسل، من كذب واحدا من الرسل فقد كذب جميع الرسل، حتى رسوله الذي يدعي أنه يتبعه قد كذبه. إيش الدليل؟ الدليل من القرآن، كذبت قوم نوح المرسلين. وهل هناك رسول بعث قبل نوح؟ لا، ومع ذلك قال كذبت المرسلين. فقوم نوح الذين كذبوا نوحا كذبوا جميع الرسل الذين بعده، والذين كذبوا محمدا كذبوا جميع الرسل السابقين، فهم مكذبون. فكيف يقال ان هؤلاء آمنوا بالله ورسله؟ كيف يحاول ان يجمع بين ديانات منسوخة وبين دين قائم؟ أليس الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه؟ فلا، أي إنسان يقول إن هناك دينا يقبله الله فهو مكذب للآية. المسألة خطيرة يا أخواني، نحن يمكن أن نعاهد اليهود والنصارى على معاهدات بالشروط الشرعية، لكن لا يمكن أبدا أن نقر بأنهم على دين مقبول عند الله أبدا بأي حال من الأحوال. الأمر خطير، والذين يداهنون هؤلاء اليهود والنصارى لقوتهم المادية هم على خطر عظيم. نحن نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أن اليهود ليسوا على دين، وأن النصارى ليسوا على دين، وأنه يجب على الجميع أن يدينوا بإيش؟ بدين الإسلام الذي يؤمن بجميع الأديان. ومن النكت، من النكت التي سمعناها، أن رجلا من النصارى قال لرجل من المسلمين أنتم ظلمة، ليس عندكم عدل، ليس عندكم حق. ليش؟ قال لأنكم تمنعون أن يتزوج النصراني مسلمة، وتقولون يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية. ونكمل بعد متابعة المؤذن إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا لن يعدى، إنك لا تخلف الميعاد، اللهم اغفر لي ولولدي. سمعتم احتجاج النصراني على المسلم بماذا؟ بماذا يا جماعة؟ قال النصراني للمسلم ليس عندكم عدل، لأنكم تقولون يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية ولا يجوز للنصراني أن يتزوج مسلمة، وهذا ليس بعدل. قال له المسلم على الطبيعة نحن نؤمن برسولكم وأنتم إيش؟ لا تؤمنون برسولنا، آمنوا برسولنا كما آمنا برسولكم ونعطيكم بناتنا. إيش هذا الجواب؟ جميل جدا، ألقمه حجرا بكل سهولة. وبهذا يتبين أنه لا يمكن الجمع بين الأديان أبدا، دين الإسلام دين مستقل لا يحتاج إلى تكميل ولا يحتاج إلى دين آخر، والديانة الأخرى دي كلها منسوخة بالدين الإسلامي. نعم الأسئلة، الأسئلة جاءت ولا بعد الصلاة؟ نعم كالعادة. نعم نعم. طيب تكميل السورة أخشى يطول من الوقت، يكون إن شاء الله في درس آخر مقبل إذا قدر الله تعالى أن نزور المدينة مرة ثانية. الفجر ما في درس؟ الفجر ما في درس. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اكتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يقول السائل فضيلة الشيخ، لماذا لا يكون الضمير في قوله أعد؟ يقول فضيلة الشيخ، نعم، لماذا لا يكون الضمير في قوله والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها عائدا إلى الشمس؟ وأنتم حفظكم الله قلتم أن الضمير راجع إلى البسيطة. نعم لا يصح هذا، لأن الليل لا يغشى الشمس، لا يغطيها، الشمس إذا ذهبت جاء الليل. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل أو سائل آخر، بعض الناس عندما تطلب منه شيء يقول لك سأتيك به غدا إن شاء الله، وهو في نيته أن لا ينفذ ذلك، ما رأيكم في هذا؟ يكون هذا جامعا بين أمرين، بين الكذب في المقال وعدم الوفاء في الوعد، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وإذا كان من نيته أن لا أتيه به فيقول بالصراحة لن آتيك به، والصراحة هي الإيمان، والنفاق والقول بخلاف الفعل هذا من آيات المنافقين والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتوا من خان. نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول، هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم؟ أرجو منكم التوضيح بالدليل والتعليل. نعم الحلف بالقرآن الكريم جائز، لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل وكلامه من صفاته، والحلف بصفات الله جائز ولا مانع منه، كما نص على ذلك أهل العلم. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل، بعض من الناس يؤثر هواه على طاعة الله، فهل يدخلون تحت قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله؟ نعم الذي يؤثر هواه على طاعة ربه لا يدخل فيما قاله السائل، لكنه يدخل فيما قاله الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه، فالمتبع لهواه مقدما له على هدى الله عز وجل هذا اتخذه إلها، ولا تتعجب من هذا، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. ما معنى عبد الدينار؟ هو الذي قدم تحصيل الدينار على طاعة الله، لأنه ليس مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان يضع الدرهم ويسجد له، لا، قصده أنه اتبع الدرهم وجعله مقدما على أوامر الله، ولهذا قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل الكافر إذا كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حال كفره ودلت قرائن على أنه لا يفهم معناها، هل على أنه إيش؟ لا يفهم معناها. نعم. هل يعتبر بذلك مسلما، علما أنه يشترط لصحة الكلام أن يكون واضعه قاصدا لوضعه؟ نعم قال أهل العلم رحمهم الله، إذا قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صار مسلما، لا يقبل منه بعد ذلك أن يرتد، فإن ارتد فحكمه حكم المرتدين، يطالب بالرجوع إلى الإسلام، فإن لم يرجع قتل. لكن يجب علينا إذا كان هذا القائل ليس عربيا، يجب علينا أن نفهمه معناها بالعربي بلغته، لقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز الحلف بقولي والذي نفسي بيده، أم أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أسأل السائل: هل نفس هذا السائل بيد الله أو لا؟ بيده. نعم. طيب إذن لماذا لا يجوز الحلف بالله بذلك؟ يجوز للإنسان أن يقول والذي نفسي بيده، سواء كان الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل وسائل الدعوة توقيفية، وهل يجوز نشر الدعوة من خلال الأجهزة المختلفة في الإعلام؟ يقول يسأل عن وسائل الدعوة. نعم. هل هي توقيفية، وهل يجوز نشرها من خلال أجهزة الإعلام المختلفة؟ وهل يجوز نشرها من خلال أجهزة الإعلام المختلفة؟ نعم. وسائل الدعوة ليست توقيفية، لكن يدعى الإنسان بالكتاب والسنة، ويدعى أيضا بالوسائل الأخرى التي ترغبه في الإسلام. ولهذا جعل الله تعالى للمؤلفة قلوبهم الذين يرجى إسلامهم، جعل لهم نصيبا من الزكاة من أجل ترغيبهم في الإسلام. فوسائل الدعوة ليست توقيفية، ولكن لا يمكن أن تكون وسيلة الدعوة شيئا محرما أبدا. سأل سائل وقال: هذا رجل كافر يحب الموسيقى، والموسيقى حرام، هل يجوز أن ندعوه إلى الإسلام بالموسيقى؟ أجيبه: لا يجوز. سبحان الله، تصلح الفاسد بفاسد، هذا لا يمكن. أما إذا كان في أمر مباح، فإن كل ما يجلب الناس إلى الإسلام فهو خير. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في آخر سورة والتين قول الله سبحانه وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وفي آخر سورة القيامة: أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ هل يجوز الرد في أثناء الصلاة بلا أم لا؟ نعم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ما الجواب؟ بلى. قل هكذا ولو كنت في الصلاة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. قل بلى وأنت تصلي. أخذنا هذا الجواب من قول الله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، هو الخلق العليم. ومن قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. طيب، المهم أنك إذا مرت بك هذه الآية وأمثالها فقل بلى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أليس الله بعزيز انتقام؟ بلى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم الدعاء بهذا الشكل: جزاك الله خيرا إن شاء الله، أو وفقك الله إن شاء الله؟ الأفضل أن الإنسان إذا دعا يجزم، فيقول: جزاك الله خيرا، وفقك الله، هداك الله، بدون أن يقول إن شاء الله. أما إذا قال إن شئت فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له. هل أحد يكره الله حتى نقول: إن شئت يا ربنا فاغفر لنا وارحمنا، وإن شئت فلا؟ لا مكره. فلا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. أما إن شاء الله فهي أهون. ولهذا جاء بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: لا بأس، طهور إن شاء الله. ففرق في هذه العبارات: اللهم اغفر لي إن شئت، غفر الله لك إن شاء الله، غفر الله لك بدون إن شاء الله. أيهما أفضل؟ غفر الله لك بدون إن شاء الله. غفر الله لك إن شاء الله يعني دائرة بين الكراهة وبين التحريم. اللهم اغفر لي إن شئت هذه حرام. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو التفسير الصحيح في رأيكم لقوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون؟ وهل يثبت الأثر الذي رواه عكرمة عن ابن عباس في ذلك من كون المراد بهما آدم وحواء؟ الصواب أن المراد بهذه الآية بنو آدم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، أي من هذه النفس من جنسها، فلما تغشاها حملت حمل الخبيث فمرت به، إلى أن قال إيش؟ فتعالى الله عما يشركون. أتى بصيغة الجمع للإفادة أن هذه عامة في جميع بني آدم. وقد ذكرنا في كتابنا شرح التوحيد أن أثر ابن عباس لا يصح، وذكرنا في ذلك فيما أذكره الآن 8 أوجه على بطلان هذا الأثر، وأنه لا يمكن أن يراد بهما أن يراد بها آدم وحواء، لأنه لو كان المراد بها آدم وحواء لكان هذا من الشرك، والأنبياء معصومون من الشرك، ولكان هذا أولى أن يعتذر آدم به إذا طلبت منه الشفاعة، مع أنه يعتذر بإيش؟ بأكله من الشجرة. على كل حال، من أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه في كتابنا المذكور. بعد الصلاة فيه أسئلة إن شاء الله.